يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، على آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام في الإجماع، وقد مهدنا بتمهيدات مختصرة حول الإجماع وما قد يكون من تصورات خاطئة عن الإجماع أو أسئلة مشوشة على دليل الإجماع، قدر حال أن نمهد بها حتى نفهم مرامي الأصوليين وهم يتكلمون في هذا الباب، وينزل كلامهم منزلتهم، لأن لهم أغراضا ولهم مقاصد في ذكرهم المسائل. ليس هناك انفصام بين الأصول والفروع، ليس هناك غفلة عن ما ينبغي أن يكون في عرض التعاريف والتقاسيم والمسائل، ليس هناك انفصام بين التأصيل والتفريع، بل الجميع متسق عند من يفهم صنيعه. نقرأ إن شاء الله حتى لا يطول بنا أيضا التمهيد. كما قال بنا من قبل، قال عليه رحمة الله: الكتاب الثالث في الإجماع. إذن الكتاب الأول كان في الكتاب ومباحث الأقوال، والكتاب الثاني كان في السنة والأخبار، والكتاب الثالث في الإجماع، ويلحق به الاختلاف، لأن الكلام في الإجماع هو كلام أيضا في الاختلاف من وجه آخر، وإن لم يصرحوا بقولهم والاختلاف. قال: وهو أي الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد التواتر أو عدول. قال في الشرح: وهو اتفاق مجتهد الأمة. الإجماع في اللغة معناه العزم، العزم يعني القصد المصمم، تصميم على الشيء، يعني عقد القلب على فعل شيء، هذا في اللغة. ومنه قول الله تعالى على لسان هود عليه السلام، وأول على لسان نوح: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اعزموا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني يتحداهم أن يقتلوه، يتحداهم أن يقتلوه في معجزة. قال: أجمعوا أمركم، اعزموا وصمموا. ومنه ما جاء في الحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي يصمم ويعزم ينوي. ومن معاني الإجماع في اللغة الاتفاق، وهو الاتحاد في القول من مجموع من عدد أن يكون قولهم واحدا. الاتفاق، فأجمعوا يعني اتفقوا، ومنه أجمعوا على كذا أي اتفقوا على كذا. والعلماء تكلموا في هذين المعنيين وقالوا هل الإجماع لفظ مشترك، مشترك لفظي، فمعناه العزم ومعناه أيضا الاتفاق على سبيل الاشتراك اللفظي، بمعنى أن الكلمة وضعت لهذا ولهذا أيضا. بذلك قال قوم، وقال بعضهم هو حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق. وإنما أطلت شيئا في كلام في المعنى اللغوي، لأنه ترتب على ذلك كلام في الأصول. العزم يمكن أن نستر من شخص واحد، أجمعت الأمر أي عزمته، والاتفاق لا يمكن أن يصدر إلا من اثنين على الأقل. وعليه اختلف الأصوليون في مسألة وهي إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فرضنا أن قل المجتهدون فلم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فهل قولهم يعتبر إجماعا ويكون هو كل الأمة من جهة الكلام في الفقه أو من جهة الكلام في الدين أو من جهة الكلام في الشريعة، ويكون هو كل الأمة؟ قالوا على معنى العزم، إن الإجماع بمعنى العزم فيكون هذا إجماع. لكن إن رجحنا أن الإجماع هو الاتفاق فلا يكون الإجماع من شخص واحد، ولا ينعقد إلا إذا صدر من شخصين على الأقل. اصطلاحا اختار هنا أنه اتفاق مجتهدي الأمة يعني جميع المجتهدين، لأن مجتهدي جمع مضاف إلى الأمة، فيفيد العموم، مجتهدي الأمة يعني جميعا، بالقول أو الفعل أو التقرير. والقول كقولهم مثلا الصلاة واجبة، أو السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو العمرة، أو الطواف سبعة أشواط، أو الفعل كان فعلوا شيئا طبقوه مارسوه كعبر الاستصناع مثلا، فهذا إجماع بالفعل، كإحضارهم الصبيان مجالس الحديث، ككتابة العلم الشرعي بعض، هذا إجماع، إجماع عملي. أو التقرير بمعنى أنه فعل بعضهم وسكت الآخرون، أو قال بعضهم وسكت الآخرون، فهذا تقرير. أو الأمة مارست شيئا فسكت المجتهدون، لأن تقريرهم جميعا بمثابة تقرير رسول الله. لأن الله سوى بين شهادة الأمة على الناس وشهادة النبي عليه، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن شهادة الرسول علينا حجة فشهادتنا على الناس حجة، وأعني لأنه سوى بين الشهادتين. التقرير أول أو الأمة تفعل، الأمة تفعل أو تقول، مثلا لو درجت الأمة على قول معين في مناسبة معينة ومجتهد الأمة سمعوا هذا وسكتوا، فتقرير على أن هذا مشروع وهذا إجماع تقرير، ده غير الإجماع السكوتي، غير الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين ويسكت البعض الآخر، هذا لكن الأمة تمارس شيء ثم يسكت المجتهدون، فهذا تقرير منهم أو يستحسنوه، لأن التقرير أيضا قد يكون بالقول بأن أصبت أو، وقد يكون بالسكوت. وأنا تكلمت على سكوت الأئمة أو سكوت العلماء وكيف أنه معتبر في بيان الأحكام لا في إنشاء الأحكام، في بيان الأحكام في كتاب البيان البيان بالطرح عند الأصوليين، فسكوتهم بيان. لماذا؟ لأنهم ورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الدين بقوله ويبين الدين بفعله ويبين الدين بتقريره، فورثته ينبغي أن يبينه بالقول وأن يبينه بالفعل وأن يبينه بالتقرير. ولكن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بيان للحكم، بيان للحكم وكأنه إنشاء يعني، لكن تقريرهم بيان بمعنى الكشف، كشف عن. ولذلك خيفة أن تمارس الأمة شيئا يبعدها عن يبعدها عن السنة أو يدخل عليها في الدين ما ليس منه. ولذلك كره بعض العلماء من الأئمة المقتدى بهم أن يواظبوا على النوافل مواظبتهم على الواجبات، لأن الأمة ستفهم غلط، وأن يواظبوا على المندوب مواظبتهم على الواجب. ولذلك قالوا ينبغي في المندوب أن يترك ولو مرة حتى لا تفهم الأمة يعني غلط. المهم الكلام على إيه؟ كيف أن الأئمة مبينون للسنة بأفعالهم، مبينون للدين بأفعاله، ومبينون أيضا بتقريره. قال بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي، هذا إخراج ل اتفاقهم بالقول أو بالعمل أو بالتقرير على شيء يفعل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يكون إجماعا؟ لأن الحجة في حياة النبي في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد معه، ولا حجة لأحد معه. طيب كيف يكون الإجماع دليلا بعد وفاة النبي؟ وهل هناك أدلة وهناك دين وهناك تشريع بعد وفاة الرسول؟ لا، هذا الدليل مقرر في القرآن ومقرر في السنة، ولكن بدء تطبيقه وتنفيذه لا يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود الحجات في حياته، هو من باب ترتيب الأدلة وليس من باب إنشاء الدليل بعد وفاة رسول الله. فالدليل لم ينشأ ويعني يختلق كما يموه بذلك الموهون وكما يوهم بذلك كلام المستشرقين، إن المسلمين أو العلماء قرروا أن الشريعة شاملة عامة وشاملة لجميع الأحكام، فلما وجدوا أن النصوص لا تفي، لما وجدوا كأن وجدوا مشكلة فأرادوا أن يعالجوه، لما وجدوا أن الأدلة لا تفي بجميع الأحكام وربما يقتطفون كلاما من أو أطرافا من كلام الجويني أو من كلام غيره، يقول النصوص محصورة والوقائع غير المحصورة والمحصور لا يفي بغير المحصور. طب هذا شيء هم يعرفونه ويعرفون أن غير المحصور تتبين أحكامه من خلال المحصور أيضا ليس إنشاء. فيقولون لما وجدوا أن نفسهم أمام مشكلة أنهم قرروا قاعدة أن الأحكام شاملة لكل أفعال البشر ولكل الوقائع والنوازل، ثم لما جاءوا على الممارسة الفعلية فوجدوا أن النصوص لا تساعدهم اخترعوا دليل الإجماع وأعطوه قدسية تساوي وتضاهي قدسية النصوص. هذا اختلاف، هذا كلام إما أنه لا يفهم الشريعة وإما أنه يعادي الشريعة ويشوش. فالإجماع قرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرر من خلال القرآن، قرر من خلال السنة، قرر عمليا بمارسته الأمة قبل أن ينكره المنكرون 200 سنة، يعني قرنين من الزمان يمارس الإجماع. إذن قوله بعد وفاة النبي لم تنشأ حجيته بعد وفاة النبي، إنما بدأ تطبيقه وتنفيذه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقرر الحكم ويتأخر التطبيق كما في الجهاد قرر في مكة سورة الشورى وكلها مكية، لكن طبق نفذ مورس عمليا في المدينة. ففرق بين تقرير الأحكام وتنفيذه، فهو هذا مقرر، قال هذا دليل يستعمل في حينه وفي وقته وعند غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند غياب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لو أجمعوا على شيء يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا على أشياء وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه، لكن لا أقول أجمع الحاضرون في الواقع، لكن لا أقول جميع المجتهدين وجميع الصحابة المجتهدين، لا، يعني في غزوة الخبط جيش الخبط وقد أصابهم من الجوع والتعب وقلة الطعام ما أصابهم حتى أكلوا ورق الشجر، كانوا يخبطون الأشجار وعندما تنزل الورق يأكلون، أخرج الله لهم حوتا يقال له العنبر، وهذا حديث صحيح مسلم. طبعا العنبر خارج ميت، يعني حوت خارج ميت قذف به البحر على الشاطئ، حوت كبير جدا يعني، فقالوا كيف نأكله، هذا ميت، هل هذا حلال هل هذا حرام؟ فقال أبو عبيدة أما والله لو كان حراما لحل لنا، شايفين اللي حصل، لأنه حتى بعد ما أكلوا ورق الشجر نحروا جزورا، وفي اليوم جزور وفي اليوم الثاني جزور، ثم كفوا، قالوا سنموت في الصحراء، هذه يعني ما بقاؤكم بعد إبلكم، كما قال عمر يعني ما بقاؤهم بعد إبله. ف أكلوا منه قالوا أكلنا وادهنا وحتى ثابت أجسامنا وتكسرت عقل بطوننا ويعني وقال حتى بقوا يعملوا بسبقات جميلة كده وقالوا أتينا بجمجمة جمجمة الحوت هذا فجلس فيه 13 صحابي غرفة كبيرة وأقمنا ضلعا من أضلاعه ضلع من أضلاعه فمر أطول رجل منا على أطول جمل من تحته نفق يعني يمكن يصنع منه قالوا تزودنا منه وشائق قطع من اللحم يعني قددوه ويعني جففوه ليمكث المهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عن اجتهادهم يعني الشاهد أنا أن هذا دليلا على الإجماع لأن ليس كل المجتهدين وكل صحابة هم كل من كان موجود في هذه الغزوة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومهم ما كانوا يتوقفون عن الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال في عصر ما معنى العصر هنا هل العصر هو الزمن هو الزمن لكن ما مدته هل العصر مثلا جيل هل العصر سنة هل العصر شهر لا لحظة وقوع الحادث والاحتياج إلى بيان الحكم فيه فوقت انعقاد الإجماع هذا هو العصر فلو انعقد الإجماع وقال أولهم وآخرهم جائز أو غير جائز هذا هو العصر بحيث لا يحل لمن يأتي بعدهم أن يخالفهم بل لا يحل لأحد منهم أن يخالف بعد هذا وحده لأنه بذلك يخالف الإجماع وهذا يقطع الطريق على من اشترط انقراض العصر في عصر على أي أمر كان هذا هنا الإجماع هنا معناه متسع على أي أمر كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما سيأتي بيان فلكل قوم إجماعهم للنحويين إجماعهم وللبلاغيين إجماعهم وللمفسرين إجماعهم وللمحدثين إجماعاتهم وللأصوليين إجماعاتهم وللفقهاء إجماعاتهم ولأهل المغازي والسير يعني أجمعوا على أن فلان اسمه كذا أو أنه عاش كم سنة أو أنه مات في سنة كذا لأن هذا سنحتاجه في ضبط الرواية وضبط السماع ونحتاجه في أمور كثيرة فلكل قوم إجماعهم على أي أمر كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي كما سيأتي بيان ولو بلا إمام المعصوم كأنه ما يأتي بعد لو يبين أن هنا خلاف ضعيف ولو كذا ولو بلا إمام معصوم كأنه يكون خلافا للشيعة أو بلوغ عدد التواتر خلافا لمن اشترط ذلك أو عدول خلافا لمن اشترط في المجتهد أن يكون عدلا طيب قال ولو بلا إمام معصوم لأن الرافضة قالوا يشترط في المجمعين وجود الإمام المعصوم بينهم والحجة في المعصوم عندهم حجة في المعصوم عندهم لأن قيمة الإجماع ولو بلا إمام معصوم ولذلك يعني كثير منهم ينكرون الإجماع لأن الحجة في المعصوم والمعصوم موجود في كل وقت أو في كل عصر عندهم ولو بلا إمام معصوم. فقالت الروافض لا بد منه، يعني لا بد من الإمام المعصوم، ولا يخلو الزمان عنه وإن لم تعلم عينه، وإن لم يكن معلوما بذاته. والحجة في قوله فقط، إذن هذا كر على الإجماع بالإنكار، وغيره تبع له، أو بلا بلوغ عدد تواتر. بعض أهل العلم اشترط في المجمعين أن يكون عدد التواتر، أن يكون عدد التواتر، فواحد فقط أو اثنين أو ثلاثة، إذا كان المجمعون إذا كان المجتهدون أقل من عدد التواتر لا ينعقد الإجماع، لأن عدد التواتر يفيد العلم، هذا بصدق مجتهد الأمة بدونه. مجتهد الأمة يعني جميع مجتهد الأمة، قد يكون ثلاثة قد يكون خمسة ولا يبلغون عدد التواتر. وقيل يشترط نظرا للعادة، وهذا القيل منسوب إلى إمام الحرمين، ويقول إن العادة قد جرت أنه لا يقطع عدد كبير من العلماء بأن الحكم في المسألة الفلانية كذا إلا إذا كانوا قد وقفوا على دليل قطع، إذا كانوا قد وقفوا على دليل قطع، لأن الواحد أو الاثنين الواحد قد يقطع بأن الحكم كذا، اثنين يقطعان بأن الحكم كذا ولا يكون ذلك عن دليل قطع، لكن حينما يكثر عدد الذين يقطعون بالحكم إذا كانوا عددا كبيرا فإننا نستطيع أن نقول إن العادة جرى أنهم لا يقولون هذا الحكم، لا يتفقون على هذا الحكم إلا إذا كانوا قد وقفوا على دليل على دليل قاطع. طب وشرح هذه العادة، شرح هذه العادة يبينه في كتاب الغياث، انتبهوا بقى للدليل الذي يسوقه في الغياث، يقول جرت العادة، معنى كلام جرت العادة العلمية بالاستقراء أن الدليل الشرعي إذا كان ظنيا، سواء كان ظنيا، سواء أكان ظنيا في الثبوت أم كان ظنيا في الدلالة، إذا ورد دليل ظني جرت العادة أنهم يختلفون واستقرئوا الأحكام والمسائل في بداية المجتهد، في غيره، في كتب الشروح، أنه إذا كان الدليل ظنيا في الثبوت أو في الدلالة أو فيهما معا اختلف يختلفون، هذه جرت. فنفهم من ذلك يعني الدليل موجود قرآن أو سنة، إذا كان ظنيا جرت العادة أنهم يختلفون فيه، فإذا اتفقوا علمنا أنهم ما اتفقوا إلا بناء على قطعي أو بلا عدول، بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد، ليست شرطا، يعني ليست شرطا أن يكون المجتهد أو ليتحقق المجتهد ليحوز الإنسان أهلية الاجتهاد، اشترط بعضهم أن يكون عدلا وهو الأصح، بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو الأصح، يعني الشرط في المجتهد تحصيل الأدوات وليس منها العدالة، لأن الأدوات كلها أدوات علمية، وهو الأصح. وقيل يعتبرون بناء على أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وثاق الفاسق، وأنا أميل إلى اشتراط العدالة في المجتهد لأنه مبلغ عن الله، والتبليغ عن الله والنظر في دين الله منصب ومكانه، ليس الفساق أهلا به لأنه قد يعني يغير الحكم لغرض أو مرض. الأمر الآخر أن الفاسق بعيد عن التوفيق، والاجتهاد في روحه توفيق، فحيازة الأدوات العلمية المعروفة، حفظ القرآن، معاني القرآن، علوم القرآن، علوم السنة، هذا جانب، والتوفيق الإلهي جانب آخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما، بل في كل قيام ليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان العلماء يقدمون بين يدي كتابتهم العلم طاعة، فالإمام البخاري كان يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يكتب كل حديث ليوقع ليسدد ويستعين بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمجتهد إنما يحسن في قضايا شائكة وقضايا يعني في الزوايا، فينبغي أن يحوز هذا الأمر التقوى، وبقدر تقواه بقدر توفيقه، لأن المسائل تلتبس. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والنور تمشون به نور، إيه؟ نور في القلب، وليس كشاف كهربائي. نورا تمشون به، يعني في سبيل الله، في طريق الله، في فهم دين الله، نورا تمشون به، وبحاجة إلى هذا النور. ويحرم هذا النور، يحرم هذا النور الوالد في المعاصي، لا أقول العاصي، أي عاصي، كلنا نعصي، لكن الوالد في المعاصي. ولذلك قال الإمام الشافعي من تواضعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعصر، نور الله لا يهدى لعصر. ألا يؤدي هذا إلى أن يكون لكل فرقة إجماعا إذا فسق كل من الآخر واشترطنا على هذا سيكون هم ليسوا عدولا؟ هذا واقع، ما هو في قوم يشترطون هذا. الفسق هو معيار في أشياء يعني مش على من مخه متسقط. نعم، هو في معايير، العدالة ما هي معرف العدل بأنه كذا والفاسق بأنه كذا، وهذا كائن، هذا كائن، طب هذا كائن موجود يعني. سيد، العدل هذا يصدق فقط كما تفضلتم في الدين، أما لما نقول إجماع الدنيا والعقل واللغوي فلا يحتاج العدالة، يعني هذا يعني الدنيوي والعقلي واللغوي لا يحتل، أما ما تفضلتم به كأنه يصدق على ديني دون غيره. يعني شوفوا، يعني خلينا في الدنيوي، أقول لكم مسألة الزنبورية في النحو، وهي يعني تأمدت لسعت الزنبور والعقرب فإذا هو هي، وقال سيبويه فإذا هو هي، والكساء قال الاثنين يجوز، فإذا هو هي وفإذا هو إياه، فقال لا النصب ليس، فسيبويه قال لا يوجد في اللغة فإذا هو إياه، فتحاكم إلى الخليفة وعقدت المناظرة، وكان يقولون كان الكسائي قد أتى ببعض الأعراب ورشاهم، أعطاهم شيء يعني عطايا، خلينا نقول هذا، ووقفوا على باب الخليفة، قال سيبويه فإذا هو هي، وقال الكسائي فإذا هو هي وفإذا هو إياه، فقال لا هذا ليس موجود، السيبويه قال ليس هذا في كلام العرب، قال للأعراب على الباب، فذا حضر الأعراب فقالوا صدق الكساء. يعني هذه مسألة ليست دينية يعني بالمعنى، أو صدق الكساء، فقال السيبويه اجعلهم ينطقون به فإن ألسنتهم لا تطوع به، لا سفنتهم يقول سرق الكساء، لكن هو يقول فإذا هو إياه لا لا، يعني أنهم عرب يعني مطبوعون، فقصروا اللغة وأخرجوا، ونصر الخليفة الكسائي، فاغتم لذلك سيبويه وذهب إلى بيته ومات، حتى كتب في ذلك شعر في آخره: والظلم في العلم أقسى محنة علمت، وأعظم الناس شجوا عالم هضم. فحتى في غير المسائل الدينية قد غير العدل قد يقول غير الصواب. وننظر، أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض المستشرقين درس الدين ودرس الأحكام وجاء هنا ومكث في المشرق 25 سنة ودرس في جامعاتنا، لكنهم جافوا قواعد البحث العلمي في الحقيقة، وحرفوا وبدلوا ولووا ألسنتهم بالكتاب، يعني فتقول هؤلاء ليسوا من أمة محمد يعني، لكن أنا أقول يعني إن العدل إذا زال عن النفس عن القلب استحلت يعني أشياء، وهذا والله أعلم يعني تكون غير الدنيا لها تعلق، نعم غير الدنيوية قد تكون لها تعلق بالدينية غير الدنيوية وغير الدينية، طب مثلا الطب نعم يعني، ولو لم يكن عدلا مثلا ربما يعني، هذا ما يبدو لي، انا يعني اتكلم باجتهاد، ونسال الله ان هو يعني يسددنا جميعا بالصواب، يعني يوفقنا جميعا بالصواب ويسددنا. وقيل يعتبرون بناء على انها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسقين، وقيل يعتبر في حق نفسه دون غيره، انه يعني لا يخدع نفسه يعني، وقيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه، إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل، ليس عنده الوازع يعني. قال: أو كان المجتهد غير صحابي، أو غير صحابي في المتن، قال أو غير صحابي أو قصر الزمن، وقال: ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن. أو كان المجتهد غير صحابي فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهد الأمة في عصر الموجود في التعريف يعني بغيره، يصدق بغير الصحابة. وقالت الظاهرية يختص بهم، فهذا نصره الإمام ابن حزم، في كتبه، ومنها كتاب مراتب الإجماع الذي ألفه في جمع مسائل الإجماع، وقال هذا هو الإجماع القطعي. فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهد الأمة في عصر بعدهم، لكني أقول يعني أفادنا هذا الخلاف فائدة، منها أو فوائد منها أن إجماع الصحابة في الذروة. أولا طبعا أنا أعني المجتهدين من الصحابة، لأنهم أعلى كعبا في فهم الدين، ولأنهم كانوا محصورين يعني معروفين، فلا شك أن إجماعهم سيكون أولى قبولا وأقوى من إجماع من عداهم، وإن كان من عداهم هو إجماع. في فائدة أخرى، الإمام ابن حزم لما قال هذا القول حينما بدأ يطبق ويجمع، جمع من جمع إجماع إيه؟ إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، وعليه فهذه المسائل التي جمعها هي في الذروة من الإجماعات من جانب، ومن جانب آخر أنه إذا حقي فيها خلاف لمن أتى بعدهم سنقول لهم أنتم مسبوقون بإجماع، وأن الخلاف المنقول في هذه المسائل ممن بعد الصحابة، ممن بعد انعقاد الإجماع، ممن بعد المجمعين الذين انعقد بهم الإجماع، نقول هذا خلاف يحكى ويروى ليطوى أو ليعلم، أو لنقول هذا فإذا قيل مثلا في مسألة الأجمع فيها الصحابة قال فعطاء عطاء تابع، أليس هذا قول قول من عالم؟ نعم قول، لكنه مسبوق بإجماع. أليس هذا خلاف؟ نعم خلاف، ولكنه خلاف غير معتبر، ولعله ولعل عطاء لم يقله. طب لماذا قاله؟ لماذا يخالف عطاء الإجماع؟ لأن الإجماع لم يبلغه، أن الإجماع لم يبلغهم فقال به، وهكذا سيفسر لنا عدد كبير جدا من المسائل التي حكي إجماع الصحابة فيها وقد جاء خلاف عن غيرهم، سنقول لهم إن الصحابة أجمعوا وانعقد الإجماع قبل هذا الخلاف. لماذا يحكى هذا الخلاف؟ يحكى ليبين، يحكى لأنه قول قيل، يحكى لأن الأمة فسحت المجال، فكل قول قيل يحكونه لا يخشون، هذا حرية. طيب وفي حرية في الرأي في مخالفة الإجماع؟ لا، ولكن لابد لنا من نظر أن هؤلاء الذين خالفوا إما أنه لم يبلغهم الإجماع، وإما أن هذا الإجماع أو هذا الخلاف المحكي عنهم ليس ثابتا، ليس ثابتا. طيب أو كان المجتهد غير صحابي، وأشار إلى ذلك أيضا ابن حزم يعني حينما قال أنا لا أعني بأهل الإجماع كل من تكلم في مسائل العلم، وذكر ابن شبرمة والأصم وغيرهم، فقال قال إن هؤلاء لم يتعنوا أمر الفقه، وإنما تكلموا في علم الكلام ولكل علم الرجال، هؤلاء لم يتعنوا الفقه والفتوى فتكلموا في مسائل ليست من اختصاصهم، يعني قول صادر من غير أهله أو من أهله ولا يعلمون الإجماع، أو منسوب إلى هؤلاء ولم يقولوا، لأن الإجماع كاشف عن هذا، لأن الإجماع له قيمة علمية وفكرية رائعة جدا في تثبيت الأقوال وكشف الزيف وما دس في العلم. هذا قل لا هذا يعلم فقط. وقالت الظاهرية يختص بهم, يختص الإجماع بالصحابة لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. يختص بهم لكثرة غيرهم غير الصحابة كثرة لا تنضبط, لأن التابعين كانوا في مكة وفي المدينة وفي الكوفة وفي البصرة وفي مصر, يعني انتشروا كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. انتبهوا, الأمة الإسلامية وإن ترامت أطرافها وتباعدت أقطارها إلا أن المسائل التي احتاجت الأمة فيها إلى اجتهاد, المسائل اللي هي كانت ليست بالكثيرة من جانب, لأن الأمة عندها رصيد, عندها رصيد من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة, فكانت المسائل الحادثة كانت يعني قليلة, وكان أهل العلم الذين بلغوا درجة الاجتهاد كانوا معلومين. لأن يقول أهل العلم لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وكذا, لا نتكلم عن كل عن أي عالم ولا أي متكلم في الفقه ولا أي متكلم في علم الكلام, ولا نتكلم في أناس بلغوا درجة الاجتهاد, وهؤلاء كانوا معلومين معدودين وكانوا يقصدون في البلاد, كان يذهب إليهم ويرحل إليه كل في فنه وكل في علمه, كان معلوم. وكان القول أحدهم ألم يرسل مالك إلى الإمام الليث بن سعد رسالة يقول بلغنا أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه أهل بلدنا. طيب يعني ورد عليه الليث, هي يعني المسافة يعني كانوا في بلدين متقاربين, كان هذا في مصر وهذا في المدينة. وكل مثل هذا أيضا, فكان الحجاج من الأقطار يمرون على بلاد الإسلام بلدا بلدا, يمرون على العلماء, كان معروف العلماء كانوا معروفين, العلماء المجتهدون كانوا معروفين, وكانت أقوالهم تأثير يعني سريان النار في الهشيم. أو أقول لكم أدلة على ذلك, مثلا ما الذي جعل الخليفة يطلب البويطي من مصر في فتنة خلق القرآن؟ طب البويطي لم يكن كالشافعي مثلا في الشهرة, ومع هذا هو نفس الزمن, البويطي من تلاميذ الشافعي, قال أخذوه قال يرسل مقيد في 40 رطل حديد إلى بغداد, وأرسل إلى بغداد وسجن في بغداد إلى أن مات هناك. إذن هذا يعني البويطي يقول القرآن غير مخلوق, فيبلغ الخليفة قل هاتوه استدعاء. إذن الأقوال ما كانت تنتشر الأقوال وكانت تعلن, يعني ما كانت تنتشر الأقوال وتعلن, يعني لا يعرف أهل المدينة ما يقال في العراق, لا يعرف أهل العراق ما يقال في مصر. ألم يكن العلماء يرتحلون في هذه البلاد؟ الإمام الشافعي وحده وهو اليتيم الفقير في مكة, ويذهب إلى المدينة ويذهب إلى الكوفة ويرى إلى بغداد إلى إلى إلى إلى إلى إلى العراق عموما وإلى اليمن, ويرجع دخل العراق 3 مرات وجاء إلى مصر. كان مريضا جدا الإمام الشافعي، يعني عاش زمنا بمرض بأمراض، وكان يعني يجلس وتحته الطست من البواسير ومن النزيف، يعني هذا ومع ذلك يرحل هذه، ومات صغيرا يعني مات 54 سنة يعني. فكانت الأقوال والآراء ترحل، وأنا قلت لكم إن الكتاب كان يكتب في بغداد فيذهب إلى الأندلس قبل أن يجف حبره، لأن هناك نساخ يجلسون موجودين، يعني كتاب كتب فلان كتاب يكتبونه ينسخونه ويرسلون به إلى الأمراء، يعني مكتبة هشام بن الحكم كان فيها 400,000 مؤلف، مكتبة شخص 400,000 كتاب، 400,000 كتاب، لا تقولولي النت، هذا مكتبة شخص، فبارك مكتبة المدارس الكبيرة، مكتبة الأمة، مكتبات في بغداد، مكتبات في، لا لا ده شيء شو ما طوي عنا وما سرق وما نهب وما أحرق وما شيء فوق الخيال وفوق الوصف، وهؤلاء هذا يخفونه كثيرا. حينما يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه في البلاغة إن ويريد أن يقول إن الفكرة الصغيرة يمكن أن تنمو وتكبر حتى تكون كبيرة، ويقول وقد كتب في الجزء الذي لا يتجزأ اللي هو أقل من الذرة، يعني الجزء يعني الذرة حينما تنقسم وتنقسم وتنقسم إلى جزء لا يقبل القسم، قال وقد كتب في الجزء الذي لا يتجزأ، أو كتب علماء المسلمين في الجزء الذي لا يتجزأ أجلادا عديدة. طب أين هذه الأجلاد الآن؟ ما هذه الأجلاد التي كتبها علماء المسلمين في الجزء الذي لا يتجزأ؟ ثم إذا وجدت، أنت تخيل أنت ما الذي يكون قد كتب فيه؟ يعني اكتبوه في الجزء الذي لا يتجزأ إيه؟ هذا إحنا وصلنا إلى أصغر شيء في الكون، ماذا سيقولون فيه؟ كتبوا أجلاد. إذا كان يعني المهم ان العلم كان يفشو وينتشر وتعلم الاقوال، وبخاصه في المسائل في النوازل والمسائل المستجده، وادل دليل على الجواز الوقوع. اقول ان صعب ان يجمعوا، صعب كذا، طب هذا اجماع موجوده، يعني تذكرون الشمس وطالعة، هذه مؤلفات إجماع في الإجماع، كتب السيرافي كتابا، حتى الذين كتبوا في الإجماع عدد ضخم جدا من العلماء كتبوا في جمع الإجماعات، كثير منها ضاع ووصلنا عدد، لكن الذي ضاع أكثر مما وصلنا. لماذا كانت تخفى بالذات هذه؟ لأنها تحافظ على ثوابت الأمة، على القواطع، قواطع العلم، لأن إذا زالت القواطع صار يقول لك لا، ليست هناك ثابت، ليست هناك قواطع، ليس هناك مشاهدة، كل هذا لماذا؟ ليفسح المجال أمام هؤلاء يعبثون، لا يردهم شيء، وسيتكلم لأنه جاهز أن يتكلم بما يناقض الثوابت، فباتباع يقول لك لا يوجد ثوابت، لا تحاكمني إلى ثوابت، أنا لا أعترف بهذه الثوابت، وأنا أقول له أنا لا أعترف بك. الذي يقول لا أعترف بالثوابت قل له لا أعترف بك، كل علم فيه ثوابت ومتغيرات، فالطب فيه ثوابت، بدهيات، في أمور لا يخالف فيها طبيب ولا غيره، في الهندسة ثوابت، في الفلك ثوابت، في الفقه ثوابت، في النحو ثوابت، وإلا لا يمكن أن يقوم علم على ظنيات فقط، لا يمكن أن يقوم علم على قطعيات، وليس علما، هذا شيء شائع للدنيا كلها، كله يعرفه، أو من الممكن أن يعرفه كل الناس، إن القطعيات لا تخفى، لا بد أن نعلم إن أي علم من العلوم فيه واضحات و خفيات، قطعيات وظنيات، ثم قطعيات تعمل لذاتها ولغيرها، توظف ويتحاكم إليها ويرجع إليها حتى يثبت العلم، وإلا كيف يتم الحداد وكيف يتم التوليد المسائل المختلف فيها، كيف سيقضى فيها، سيقضى فيها بكلام عشوائي مجرد أم ترد إلى قواطع، لازم ترد إلى حجة. فإذا ردت إلى ظنيات فالظنيات تحتاج إلى أن إلى إثبات، فإذا أثبتها بقطعيات فقد انتهينا. لا بد في العلوم كلها أن ننتهي إلى طرف، لا بد طرف ننتهي إليه، ما في طرف ننتهي إليه، المسألة مفتوحة، محل بحث. هل نريد أن تكون كل شيء مفتوح لا يمكن أن نصل فيه إلى قرار، أم أنه لا بد من بحث، والبحث يكون على أسس علمية، ومن الأسس العلمية وجود ثوابت. قال: أو قصر الزمن، كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليه. وقيل يشترط طولهم في الإجماع الظني بخلاف القطعي، طول الزمن يعني تثبت المسألة وتكون قد أخرت حظها من البحث والنظر استقرت، هذه أقوالها وجاهة يعني في الجملة. ثم قال: فعلم من الحد زيادة على ما مر، لأن هذه كلها أحكام مستفادة من التعريف، فعلم اختصاصه أي الإجماع بالمجتهدين، أي لا يتجاوزهم إلى غيرهم. ويقال إجماع الأمة لأنهم بالنسبة للنظر الشرعي هم الأمة. طب وما عداهم هل يعتبر نظرهم؟ إذن هو في مجال، في مجال النظر الشرعي وجوده كعدم، ويكون في مجال النظر الشرعي إن كان أهل الاجتهاد 100 هم كل الأمة، الأمة كلها 100، أنا أقول لك في مجال الاجتهاد. وكذلك في أي علم من العلوم هم كل الأمة في النحو، هم كل الأمة في التفسير، هم كل الأمة في الحديث، إذا كانوا مجتهدين في هذا الباب فهم كل الأمة فيها. طب والباقي؟ الباقي بالنسبة إليهم لا كلام، تبع لهم. يعني سنترك كلام المجتهدين ونأخذ بكلام العوام؟ هذا مستحيل يعني. بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم، فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح، يعني غيرهم لا يعتبر وفاقه، لا يعتبر وفاقه يعني مقوّل للإجماع، ولا خلافه ناقضا للإجماع في الأصح. وقيل يعتبر مطلقا، يعني يعتبر قول العوام أو قول غير المجتهدين. هذا قول منسوب للقاضي الباقلاني، إن يعتبر العوام، ولكن يعني بعيد جدا، لأن هذا يعني لا نعقد إجماع أصلا. والأمر الثاني إدخال غير أهل النظر في أهل النظر، ولكن ربما هو يقصد المعلوم من الدين بالضرورة لا يخفى لا على العوام ولا على غير العوام. ولذلك كالإيمان بأن القرآن كلام الله، والإيمان بأن الله واحد، هذا لا يخالف فيه، لا يخفى يعني معناه لا يخفى على عوام ولا على علماء. ولذلك نقرأ في كتب الإجماع، أنا قرأت في عند ابن القطان يقول: أجمع المسلمون، انظروا، إنسهم وجنهم على أن القرآن كلام الله. هذا إجماع الإنس والجن من المسلمين. لماذا؟ لأنه لا يكون مسلما، لا يتحقق إسلامه إلا بهذا، لا يتحقق إسلامه إلا بهذا. ومن هنا فجميع المسلمين يؤمنون بأن القرآن كلام الله وأن الله واحد وأن محمدا رسول الله، ولا يثبت إيمانهم إلا بهذا، ولا يكونون في إعداد المسلمين إلا بهذا. فهذا محل إجماع الأمة، لأن من لا يقول بهذا، من لم يقل بهذا فليس من الأمة أصلا. ومن هنا قال هذا إجماع يشترك فيه حتى العوام. هذا تأويلي لكلام الإمام أو لما ينسب إلى الإمام الباقلاني. وقيل يعتبر في المشهور المشهور الإجماع في مسائل المشدون الخفي كدقائق الفقه. هناك دقائق في الفقه لا يعرفها إلا العلماء وهي محل إجماع، وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك منكرها لا يغفر بل ولا يفسق إلا إذا كان عالما به. إذا جاء واحد من العوام وقال بنت الابن ليس لها السدس، طب من من العوام يعرف ان بنت الابن لها السدس؟ كم يعني؟ كم نسبة كم؟ ولا 5%. هذا إجماع ان بنت الابن لها السدس عند فقد البنت. كم؟ مع البنت، حتى بنت الابن مع البنت لها السدس ولها النصف إذا انفرد، ولهما الثلثان إن كانتا اثنتين أو أكثر. فهذا هل يعرفه كل المسلمين؟ أمكن أقول لك أنت يعني أقول لك نص أهل العلم ربما يخفى عليهم هذا. طيب، وقيل يعتبر في المجمعين يعني وثاق الأصولي لهم في الفروع لتوقف استنباطها على الأصول. قلنا هو غير مجتهد بالنسبة إليها، بالنسبة إلى الفروع هو يكون مجتهد في الأصول لكنه قد لا يكون مجتهدا في الفروع، لأن التأصيل شيء وله أدلته وطرقه ومسالكه، والتفريع على هذه الأصول شيء آخر قد يتقنه وقد لا يتقنه. وعلم أي من التعريف يعني اختصاصه بالمسلمين، لأن الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حده. ها قال اتفاق مجتهدي الأمة، فمجتهدي الأمة هو لا يكون من المجتهدين إلا شرط في المجتهد الإسلام، فلا عبرة بوفاق الكافر ولو ببدعة ولو كان مكفرا بسبب بدعة مكفرة ولا بخلافه، يعني فلا عبرة بوفاقه ولا بخلافه. وعلم أيضا من التعريف أنه لا بد من الكل، مجتهد الأمة أي جميع كما قلت، أي وفاقهم، لأن إضافة مجتهدي إلى الأمة تفيد العموم وهو الأصح، فيضر مخالفة الواحد. كلمة يضر يعني لا ينعقد الإجماع إذا خالف واحد من المجتهدين في نفس العصر ولو تابعيا، يعني ولو كان من الصحابة وبينهم، لأن لا ليست هناك فواصل حسية إنما العصور متداخلة، ففي عهد الصحابة كان تابعين، وإلا ما كانوا تابعين إلا لأنهم رأوا الصحابة، ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة. لكن طبعا لو لم يكن في ذلك الوقت قد بلغ درجة الاجتهاد وقد أتى بعدهم فلا يحل له أن يخالفهم، أتى بعدهم أو بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع ولو بلحظة ولو بيوم واحد فلا يحل له أن يخالفهم، لأنه كان وقت انعقاد الإجماع غير مجتهد، وقد اتفق مجتهد الأمة. وقيل يضر مخالفة الاثنين دون الواحد، يعني هو يستبعد أن يكون مخالفة الواحد أن يكون الحق معه أو مع مخالفة الجميع، فقيل يدور مخالفة الاثنين، لأن هذا النظر تقوى بنظر آخر، فهو أبعد عن الشذوذ. وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم. وقيل من بلغ عدد التواتر، عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منهم. يعني هذه أقوال مضاعفة. والذي اعتمده الإمام الشافعي وغيره أو الأكثر اعتمدوا أن مخالفة الواحد تضر، تضر يعني لا ينعقد مع الإجماع. وقلت لكم أكثر من مرة أننا لسنا حريصين لا على انعقاد الإجماع ولا على عدم انعقاد الإجماع، بل المسائل الإجماعية التي أريد أن تكون إجماعية ستكون إجماعية، والمسائل الخلافية التي ينبغي أن تكون خلافية ستبقى خلافية، والصالح أنها تبقى خلافية حتى لا يساق الظني مساق القطعي، ولا يساق القطعي مساق الظني، ولا تحتل مسألة مرتبة ليست لها، ولا تنزل مسألة عن مرتبته. هذا كلام نكرره كثيرا ولا بد أن يعني يكون حاضرا في الأذهان. وقيل يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين، وقيل غير ذلك. أنا أعتبر أقول لك أن هذه الأمصار جمعت كبار العلماء، وكان من في غير هذه البلدان من العلماء، لأنها اجتذبت علية القوم أو اجتذبت العقول الكبيرة أو المجتهدي الأمة، ومن عداهم هم علماء ولكن ربما يكونون في علوم أخرى أو ليس في ليسوا من أهل الاجتهاد، أو أنا لي تعبير أقول يعني كأن صاحب هذا القول، وهذا قول ضعيف يعني، لكن كأن صاحب هذا القول يذهب إلى أن غير المجتهدين في هذه البلدان وإن كان عالما هو كالعامي بالنسبة له، وكالعامي بالنسبة له. فعلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح، وهو ما صرح به الأصل، لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.